الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم، بورك فيكم شيخ. ما حكم هذه الأعلام وهي على هيئة الأبراج أو المعالم الموجودة في دول الكفر حيث تلبسها الناس سواء في الملابس أو المحافظ أو الشنط، وهل هي غير جائزة وتدخل في عقيدة الولاء والبراء أم لا؟ الحمد لله. الجواب: جزى الله السائل خير الجزاء على هذا السؤال النام عن وجود الإيمان والمحبة والولاء والبراء في قلبه، جزاه الله خيرا على هذا السؤال ووفقه. نعم، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، لا ينبغي أن ينساق وراء هذه الدعايات أو هذه الخرافات التي تأتينا من هنا وهناك إلا بعد أن يسأل عن حكمها الشرعي، هل هي من جملة الموالات والتي تخل بقضية ولاء وبراء أم لا. فجزاك الله خيرا وكثر الله في الأمة من أمثالك. وأما حقيقة الجواب عما ذكرت، فما ذكر في هذه الصورة من وجود بعض الأبراج التي في بعض بلاد الكفرة أو بعض البنايات الطويلة المناطحة للسحاب، هذه لا تخلو من عدة أحوال يا أخي الكريم. إذا كانت تعبر عن رمز من رموز دينهم أو طقس من طقوس عقائدهم فإنه لا يجوز للمسلم أن يعلقها ولا أن يحترمها، بل عليه أن يبتذلها وأن لا يراها شيئا. فلا يجوز له أن يحملها، أن يحمل صورتها في فنيلة أو في سراويل، ولا يجوز أن تحملها المرأة في شنطتها التي تذهب التي تعلقها في كتفها ولا نحو ذلك. إذا كانت هذه البنايات وهذه الأبراج تعبر عن شيء من حقائق دينهم، تعبر عن شيء من حقائق دينهم. فبرج إيفل مثلا قد وضع في أعلاه على هيئة الصليب، فهو علامة على أن الصليب مرفوع يعني على البنايات وعلى الهامات وعلى الرؤوس، فهو عبارة عن طقس من طقوس دينهم وعبارة عن رمز من رموز عقيدتهم. فإذا كان هذا المعلم سواء كانت عمارة مناطحة للسحاب أو حديقة أو برج، إذا كان هذا المعلم يعبر عن شيء من طقوسهم أو رموز دينهم فمن باب الولاء والبراء أن نجتنب تعليقه واحترامه، بل علينا أن نبتذله وأن نحتقره وأن لا نراه شيئا. الأمر الثاني، إذا كان هو العلامة البارزة في هذه البلاد الغربية، إذا كان هو العلامة البارزة سواء كانت دينية أو غيرها، إذا كانت هي العلامة البارزة لهذه البلاد الغربية وهذه العلامة تفتخر بها هذه البلاد وتجعلها معلم من معالمها وتجعله دليلا على حضارتها وتفتخر بهذه العلامة بين الأمم، فإن المسلم يجب عليه أن يحتقر ما يعظمونه حتى ولو كان من أمور الدنيا. فليس من الولاء ولا من البراء أن نعلقها وأن نشاركهم في تعظيم دولتهم وتعظيم نظامهم وأن نشاركهم في رفع في رفعة قدرهم وأن نشاركهم في هذا الرأي أو هذا النظر، لأن دولهم لم تبنى على شريعة الله ولم تبنى على دين الله ولم تبنى على الأخلاق الطيبة الحسنة ولم تبنى على الهدى ولم تبنى على الخير، وإنما بنيت على الظلم والتعسف والعدوان المختفي حتى وإن اغتر بعض المسلمين، لأنه لم يرى إلا الظاهر من أحوالهم فقط، وحتى وإن اغتر بعض المسلمين بقذارتهم المسمات حضارة. فإذا علينا أن نحيي في قلوبنا مبدأ الولاء والبراء. فإذا كانت هذه الرموز تعبر عن رموز دينهم أو تحمل شيئا من عقائدهم فلا يجوز تعليقها أو حملها، بل الواجب احتقارها وابتذالها. الأمر الثاني، إذا كانت من مفاخرهم ومما يجعلونها يعني سببا للتعالي والفخر فلا يجوز لنا أن نشاركهم بتعليقها أو إبرازها، بل علينا أن نحتقرها كذلك. فعلى كل حال ما يمت إلى الغرب ينبغي لنا أن نقطعه سواء كان في أمور دينهم أو أمور دنياهم. ويذكرني هذا بمسألة خطيرة، وهي أن بعض شبابنا هداه الله صار يعلق بعض صور اللاعبين الكفرة من النصارى والبوذيين واليهود واللادينيين والشيوعيين، صاروا يعلقون صورهم على يعني صدورهم، يلبسون الفنايل الرياضية التي تكون صورة اللاعب فيها. وهل هذا من الولاء والبراء أن أضع صورة الكافر بالله عز وجل على قلبي على صدري الذي يحمل لا إله إلا الله؟ فإذا قضية الولاء والبراء عند كثير من المسلمين مخترقة بسبب هذه الرياضة التي دخلت علينا وأقضت مضاجعنا ويعني بلبلت أفكار شبابنا وسلت قضية الولاء والبراء عندهم، فصار الولاء والبراء عند كثير من شبابنا المتابعين للرياضة إنما هو على الموافقة في الفريق أو من عدمه، وصار الفرح والترح إنما يبنى على فوز الفريق أو خسارته. فإذا قضية الولاء والبراء لا بد أن نعيد النظر فيها ولا بد أن نحييها وأن نثيرها في قلوبنا. فجزى الله السائل خير الجزاء على هذا السؤال، وأسأل الله عز وجل أن يسددنا في القول والعمل، والله أعلم.